أن نواقض الإسلام يعني الأمور التي يكون بها العبد مشركا كافرا مرتدا بعد أن كان مسلما مؤمنا مطيعا لله تبارك وتعالى، لا بد أن نعرف هذه الأشياء حتى يتجنبها المسلم ويبتعد عنها قدر ما يستطيع. أول ناقض من نواقض الإسلام هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك كما نص عليه أهل العلم ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر. والشرك الأكبر هو الذي يخرج من الله، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الله. فحديثنا هو عن الشرك الأكبر الذي يخرج من الله، وله صور كثيرة جدا سنتطرق إلى بعضها. من أول هذه الأشياء الدعاء، الشرك في الدعاء. وذلك الله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعاء، وإنما قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخلي. لأنهم استكبروا عن عبادة الله تبارك وتعالى، فالدعاء عبادة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وجاء في الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. وإن كان الحديث يعني فيه كلام من حيث إسناده، ولكن لا شك أن معناه صحيح. ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهذا أقوى من قولنا: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء عبادة لله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق، وهذا معناه أن دعاء غيره باطل. قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. ثم ماذا قال؟ قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسماهم كافرين لأنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى، والذين يدعون من دونه. قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فكل من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو كافر لنقص قول الله تبارك وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى أن أولئك لا يستحقون أن يدعوا من دون الله تبارك وتعالى، وإنما يستحق أن يدعى من يستحق أن يعبد، وهو الله تبارك الخالق البارئ المالك سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: الذين يدعون من دونه، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه الأولى. قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني لا ملك تام ولا شرك في الملك. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، حتى تراك مع غيرهم ليس لهم، وما له منهم من ظهير ولا عين ساعد الله تبارك وتعالى. فلماذا يدعون من دون الله تبارك وتعالى إذا كانوا لا يملكون منفردين ولا يملكون مشتركين ولا ساعد الله تبارك وتعالى في ملكه؟ فلماذا يدعون إذا فهم لا يستحقون أن يدعوا من دون الله تبارك وتعالى؟ وكذلك من الشرك لله تبارك الخوف من غير الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني فإن خفتوهم ولم تخافوني أو خفتوهم كما تخافوني فأنتم لستم مؤمنين. وإذا قال أهل العلم: الخوف خوفان، خوف طبيعي فطري وهذا لا يضر، كما قال الله تبارك وتعالى: موتا وخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف وهذا لا يضر الإنسان أبدا. والخوف الثاني وهو الخوف العقائدي، أن يخاف الإنسان من غير الله من أن يضره، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. لأن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الضار النافع هو الله وحده سبحانه وتعالى، وأن ما سوى الله مجرد أسباب لا تضر بنفسها ولا تنفع بنفسها ولا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى. كذلك من الشرك في الألوهية الرجاء، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ومنها كذلك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فجعل محبتهم لشركائهم إذا كانت كما يحب المؤمنون ربهم أو كانت كما يحبونهم ربهم تبارك وتعالى فهذا من الشرك. ولذلك الله تبارك وتعالى توعدهم بعد ذلك. فالشاهد أن هذا أيضا من العبادة التي يجب أن تصرف لله ولا يجب أن تصرف لغير الله. الذبح كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأضف إلى ذلك الاستغاثة والاستعانة والتوكل والنذر والحلف، كل هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو لا يخرج من الملة بذاته، ولكنه يؤدي بالإنسان إلى أن يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو ينقص التوحيد ولا ينقضه. الشرك الأصغر لا ينقض التوحيد ولا يخرج الإنسان من الإسلام، ولكنه ينقص التوحيد ويضر بالإنسان ويكون سببا في دخول الإنسان النار والعياذ بالله، ولكنه لا يخلد فيها، لا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر، ولكنه تلسه في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك لله شركا أكبر أو شركا أصغر فإنه تلسه النار، ولكن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد فيها. والشرك الأصغر نوعان: ظاهر وخفي. والظاهر يكون بالألفاظ ويكون بالأفعال. أما في الألفاظ فكالحلف بغير الله، فالحلف بغير الله إن لم يكن عن تعظيم لهذا المحلوف به فإنه أكبر، فإن كان على تعظيمه فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما إذا لم يكن عن تعظيم فهذا شرك أصغر. وكذلك قول القائل: ما شاء الله وشئت، وما شابه هذه الكلمات، ولولا فلان لسرقنا اللص، كما قال عبد الله بن عباس عن الشرك الأصغر: قال كقولك لولا البط لسرقنا اللص. فهذا من الشرك الأصغر الذي ينقص التوحيد ولكنه لا ينقضه كما قلنا. وأما في الأفعال فكلبس الحلقة والتمائم ووضع العين والحدوة وغير ذلك من الأمور، ويعتقد أن هذه أسباب لدفع الشر أو لجلب الخير، هذا من الشرك الأصغر. فإن اعتقد أنها بذاتها تجلب الخير أو تدفع الضر فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والنوع الثاني وهو الخسوف وهو الرياء، ومن قول الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الشرك قد يصل بالإنسان إلى النفاق الكفر، وقد يصل بالإنسان إلى أنه يخدش توحيده بهذا الرياء. الرياء إما أن يكون فعل المنافقين يخرج به من الملة، وإما أن يكون دون ذلك، وهو الذي يصيب كثيرا من المسلمين الآن في أعمالهم وعباداتهم لله تبارك وتعالى، فهذا كذلك ينقص التوحيد ويضر بالمسلم ولكنه لا يخرجه من ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وذلك لأنه يدخل على الإنسان دون أن يشعر ولا يحس به، لذلك لما قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، فكيف النجاة فيها إذا كان خفيا هكذا؟ فكيف النجاة فيها؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ثلاث مرات، لأنه خفي يدخل على الإنسان أحيانا وهو لم ينتبه له، فيجد نفسه والعياذ بالله قد وقع في هذا الشرك. والفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة، والشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط الأعمال ولكن يحبط العمل ذاته ولا يحبط غيره من الأعمال. الشرك الأكبر يبيح دم الرجل وماله لأنه يكون بذلك مرتدا، أما الشرك الأصغر فلا يبيح دمه ولا ماله. إذن أول ناقض من نواقض الإسلام الذي تحلى به الإنسان هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بقية النواقض هي تندرج تحت هذا الناقض، ولكنها فصلها أهل العلم ببيان خطورتها. منها أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط، أن يجعل بينه وبين العبد بين الله وسائط. والله تبارك وتعالى لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناديه أو بعيد فنناديه؟ قال: إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. وأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب، ألغى الوسط بينه وبين عباده، فكأنه يقول: إذا أردتم أن تدعوا الله تبارك وتعالى فدعوا الوسط وادعوا الله تبارك وتعالى مباشرة. وذلك قال الله تبارك: من لم يسأل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، ولم يقل من لم يسأل فلان. الوثيق بينه وبين الله، فليس بين الله وبين عباده وسائط أبدا إلا في تبليغ الشر، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أما في العبادة فليس بين الله وعباده وسائط أبدا، ولكن يلجؤون إلى الله مباشرة. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الآية التي مرت بنا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فنفى الله تبارك وتعالى أن يجعل بينه وبين عباده وسائط جل وعلا. وأما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقد بين أهل العلم أن المراد بالوسيلة العمل الصالح، أي أن يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال المشروعة، بالوسائل المشروعة، وهي أن تسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه أو صفاته، أو تسأل الله تبارك وتعالى بأعمالك الصالحة، في حال الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، وقال أحدهم: إنه كان سيد يفعل، وقال الآخر: إنه كان لي أجير، وقال الثالث: إنه كان لي أبوان. ففرج الله تبارك وتعالى عنهم بأعمالهم الصالحة، وتوسلوا لله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة. والتوسل الثالث كذلك الجائز أو المستحب أن يتوسل الإنسان بدعاء الصالحين كالأنبياء وغيرهم من أهل الصلاح، فإن هذا من التوسل الجائز، يتوسل بدعائهم، يسألهم، يقول: ادعوا الله تبارك وتعالى لي، فهذا توسل جائز ولا بأس به. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه مستحب أن يذهب إلى من يرى فيه الصلاح ويسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى له. كذلك من الأمور التي تنقض إسلام العبد أن يعتقد كمال غير الإسلام، أن يعتقد كمال غير الإسلام، أو أن يقبل حكما غير حكم الإسلام. فمن اعتقد أن غير الإسلام كامل فهو مكذب لله، لأن الله تبارك لما أنزل هذه الشريعة الغراء قال اليوم أكملت لكم دينكم.